في ناسبك ازعل وحسبك ايه اللي غصبك على العيشة دي واللي بقنا فيه ما تشيلش همي موجود نرمي ما تفوق يا عم انا همشي اقول في الشارع مبقاش في ناسبك ازعل وحسبك ايه اللي غصبك على العيشة دي.